بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تكوين، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا، وكان الحساب ملوفا بهذه، أي بالقلب أولا ثم المنافذ التي هي الحواس. لذا قال جل وعلا في محكم التنزيل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي ستسأل عنهم يوم القيامة، ستسأل عن السمع كما ستسأل عن البصر كما ستسأل عن القلب، وهو أهم هذه الأعضاء. وانتبه إلى قوله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستجد أن في كتاب الله جل وعلا دائما يقدم السمع على البصر ثم يأتي الفؤاد. أيما آية يذكر فيها الفؤاد إلا وتجد قبلها سمعا وبصرا؟ ونحن نعلم أن الحواس ليست محصورة في السمع والبصر، بل هي خمس. لكن الباري سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ركز على السمع والبصر دون باب الحواس. فيا ترى لما السمع والبصر دون باقي الحواس؟ تعالوا لتتدبروا كلام الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وانتبه إلى القلوب والأقفال، نسأل الله أن يرفع عنا أقفال القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم نور قلوبنا بهداك. عباد الله، قلنا تعالوا إن السمع والبصر، لما السمع ولما البصر؟ ولما أيضا تقديم السمع على البصر؟ إن الله جل وعلا يخبرك أن المنافذ التي تؤثر في القلب محصورة في السمع والبصر، في الرؤية وفي سمعك، والقلب محجوب فهو لا يرى شيئا ولا يحس بشيء إلا إذا تحركت منافذه. والمنافذ هنا يا عباد الله إنما هي السمع والبصر، أغلب المنافذ التي تؤثر في القلب، بل هي المباشر سمع وبصر. ولذلك تجد الإنسان إذا لم يسمع خبرا يكون قلبه في اطمئنان، لكن إذا جاء الخبر فيما يؤلمه تحرك قلبه واغتم. لما سمع؟ ألا يؤثر في القلب؟ إنه السمع. كذلك البصر، فما دام أن العبد لم يرى شيئا ولم يلتفت نظره إلى شيء، فبمجرد أنه يرى ما يؤلم قلبه أو ما يسره فإنه يؤثر في القلب. لذلك دعك الله للحرص على هذين الحاستين، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، رغم أن الآية إنما بدايتها في القول وهي اتباع الأثر، وقد يكون بالقول ولكن ركز على السمع والبصر. فاحذر يا عبد الله الفؤاد، القلب أعظم هذه الجوارح، إنه الوعاء، وعاء لأنه فعلا وعاء التقوى. فبصلاح القلب تصلح سائر الأعضاء، وبفساد تفسد جميع الأعضاء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن بالجسد مضغة. بعد بداية الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لعلنا يأتينا وقت إن شاء الله تعالى نقف مع هذا الحديث، لكن الشاهد عندنا منه: ألا إن بالجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى قلبه. إذن هي القلب، لما؟ لأن القلب هو الملك بالنسبة لجميع الأعضاء، والأعضاء كلها جنود تبع له، تبع للقلب. فإن صلح القلب ما كان على الأعضاء إلا أن تستسلم وتتبع أوامر الملك، لكن إن فسد الملك فإن الأعضاء أيضا تفسد بفساده، إنه القلب. لذا كان التركيز في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على القلب. وتعالوا معي لنتصفح كتاب الله جل وعلا بالاستقراء، نجد أن أنواع القلوب التي ذكرها الله جل وعلا في محكم التنزيل لا تخرج عن ثلاث. ثلاثة قلوب يا عباد الله، وركزوا، لأن هذه السلسلة تستمر في أمراض القلوب، وهذا منطلق للقلب حتى تعرف أنواع القلب، ثم تعرف أمراض القلب، ثم يأتي بعد ذلك بإذن الله جل وعلا العلاج. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اسمع يا عبد الله، ثلاثة قلوب: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب سقيم مريض. ثلاثة قلوب. الأول منها وهو القلب السليم، هذا القلب السليم كان سليما لأن الله جل وعلا سلمه من أمراض، من الأمراض كلها، أي أمراض الشهوات والشبهات، فكان سليما. وانتدبنا سبحانه وتعالى أن نلقاه بهذا القلب الذي هو القلب السليم. لذلك قال جل وعلا في محكم التنزيل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ليس سليم من الأمراض العضوية، لا يا عباد الله، إنما سليم من الأمراض الحسية المعنوية، وهذا سيكون لنا معنى وقت. أما القلب الثاني فهو القلب الميت، عفا الله وإياكم، القلب الميت قلب شاك ضرب عليه الراس، حجب عن معرفة الحق، خطب الله عليه، قلب ميت، هذا قلب كافر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قلوب ميتة قاسية جدا، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا نسأل الله السلامة والعافية طمس الله عليها فلا يصل نور الله جل وعلا إليها. اللهم إنا نسألك العافية من هذا القلب. أما الثالث يا عباد الله فهو القلب المريض السقيم، وهذا القلب تعتريه أمراض الشبهات والشهوات، يحتاج إلى أن يتذكره الإنسان، فإن غلب جانب الشهوات والشبهات عليه قد ينتقل إلى القسم الثاني، عفل الله وإياكم. لكن إن تدارك صاحبه بتوفيق منه جل وعلا فإنه يرتفع إلى القسم الأول بإذن الله جل وعلا، وهو القلب السليم. ومن رحمة الله بعباده أنه يعلم أنهم سيقعون في الدم وسيكون هناك أمراض في القلوب، لذلك فتح الله جل وعلا باب التوبة وباب الاستغفار، فتب إلى الله يا عبد الله واستغفر ربك إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، جل وعلا سبحانه وتعالى. أما في السنة، أما في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن القلوب نوعان، كيف أن القلوب المذكورة في القرآن ثلاث، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قلبين اثنين فقط نوعان، لأن الثاني هو قلبه الميت، فهذا لا حديث معه. النبي يشير إلى الوسط نوعان، فإنها أو الحكمة في الحكم عليها إنما يكون أو يتوقف بحسب ما تتعرض أو يتعرض لها أي القلب أو تعرض لها أي الفتن، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وقرئ عودا عودا، وسنشرح ان شاء الله تعالى. اي قلب اشربه نكدت فيه نكسه سوداء، واي قلب انكره نكدت فيه نكسه بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود من ذات كالكل مجسد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق أو أشرب هواه، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم اجعلنا منهم، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نستخلص منه أن القلب قلبان، قلب أسود وقلب أبيض، والأصل في القلوب البياض، لكن البياض الذي يزيد مع النكسة إنما هو نور على نور يزيده صفاء، والقلب في أصله أبيض، فإذا وقع الإنسان في المعصية أذنب عصى رب العزة فإنه ينقض وتنكت في قلبه نكسة سوداء، النكتة والنقطة على معنى واحد، فإن توالت تلك النقط يا عباد الله على القلب ولم يتدارك الإنسان فيصفر قلبه، عليه أن ينظف القلب، عليه أن يتوب، أن يرجع إلى الله جل وعلا، فإن لم يفعل تراكمت النقط، تراكمت النقط والنكت بتراكم المعاصي والذنوب، فحينها يصل قلبه مرباتا أسودا، نسأل الله العفو والعافية والسلام. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأي قلب أشتبه أي أشتبه الفتن وأي فتن فهي كثيرة. الفتن كقطع الليل المظلم تموج موج البحار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انتبه يا عباد الله تتوالى الفتن على القلوب. فأيما قلب أشردها لكانت فيه لذة سوداء. وهذا هو الران عندما يحجب يضرب عليه الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي الذي يكسبونه بسبب ما عملته أيديهم أي ما كسبوه. وليس الأيدي هنا محصورة. قد يظن الضال أنه فقط الكسب إنما يحصل على الفرش لأن اليد الوظيفة هي الفرش. لا، إنما عبر الله جل وعلا بالجزء وأراد الكل. أو بمعنى آخر عند الملاذيين ما يسمى بإطلاق مباشر أي أن الله جل وعلا عبر بما يباشر العمل غالبا وهو ماذا؟ وهو اليد. لذلك قال ما كسبت أيديهم. فالعين تكسب والسمع يكسب واللسان يكسب واليد تكسب والرجل تكسب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القلب قلبان، قلب سليم وقلب مريض. لكن إنما الموت سببه هو غفلة ذلك القلب وتوارد كما قلنا الشبهات والشهوات عليه. لكن علينا علم اليقين أن القلب يمرض، لكن مرضه نوعان. هذا ما سنقول إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. هذا وجعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، بعد معرفة أنواع القلوب جاء المرض الذي يسيطر على القلب. والمرض نوعان يا عباد الله، المرض نوعان. نوع يؤلم صاحبه في الحال، نوع مؤلم لصاحبه في الحال كالغم والهم والحزن والغيظ. هذه كلها من الأمراض المؤلمة في الحال لصاحبه وبزوال أسبابها تزول، أو بزوال أسبابه باتعاد أو اتخاذ أو بتعاطي الأدوية الطبيعية يزول المرض. فمرضها من مرض الأبدان، فما يشفي البدن يشفي القلب، وما يمرض البدن يمرض القلب بالتوالي لأنه عضو من الأعضاء. وهذه أمراض حسية ليست أمراض معنوية. لكن النوع الثاني، النوع الثاني يا عباد الله هو غير مؤلم لصاحبه في الحال إنما في المآل، معناه ليس عاجلا بل آجلا. المرض كمرض الجهل ومرض الشبهات ومرض الشكوك ومرض الشهوات. فهذه أمراض غير مؤلمة لصاحبها في الحال، يعني ليس عاجلا إنما آجلا. بل هذا النوع هو من أخطر الأنواع وأشدها ألما وأصعبها على معالجته، ولا تتم معالجته إلا عن طريق الرسل وأتباع الرسل. إذا اللجوء إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو النور الذي محل النظر ومحل الحديث فيه، والذي سنقف عليه بإذن الله جل وعلا لنعلم أمراض القلوب. فأمراض القلوب يا عباد الله كثيرة لا النوع الثاني أمراضه كثيرة، الحسد والغل والحقد والبغض وأمراض كثيرة، لكن مدار هذه الأمراض ومجمعها مرضان اثنان، مرض الشهوة ومرض الشبهة. إذا مرض الشهوات ومرض الشبهات، وغالب المرض المتعلق بالشبهات في العقل، ومرض الشهوات إنما متعلق بالذنوب والمعاصي، ما يقتربه الإنسان كل يوم. إذا المرضان، وهذان المرضان خطيران، لذلك حذر الله جل وعلا في محكم التنزيل في مواضع كثيرة، حذرنا سبحانه وتعالى من هذين النوعين، وجمعهما سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك، اسمع، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، الخطاب لبني إسرائيل، الخطاب في الآية يا عباد الله بني إسرائيل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الله جل وعلا ذكر فقال: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم وهم بني إسرائيل بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا، وخذتم كالذي خاضوا. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية المرضان الاثنان العظيمان، وهو مرض الشبهة ومرض الشهوة، فذكر الأول في قوله جل وعلا: فاستمتعتم بخلاقكم. الاستمتاع بالخلاق، كان الخلاق في الآية هو الدين، الخلاق في الدين، المقصود به استمتعتم بخلاقكم أي أنه غلبت عليكم شهواتكم المانعة من متابعة الأمر. انظر يا عبد الله يا نفسك، الشهوة المانعة من متابعة أمر الله وأمر رسول الله، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وأما النوع الثاني: وخذتم كالذي خاض. الخوض في الباطل، وهذا اتباع للشبهات، فالإنسان يفعل الذنب والمعصية ويقع بما يصيب الله جل وعلا، ثم يبدأ يبحث عن المبررات بل التأويلات الفاسدة، بل يرد دين الله، وما ذلك إلا لمرض القلب فيه. فلذلك لا بد أن ننتبه لذلك في ولا نقع في قوله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نفع الله وإياكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجارنا وإياكم من عذابه المهين. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأضعف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة الظالمين. بقوتك وعزتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. جلاله الملك محمد سادس ومنصور نصر المؤزره، اللهم اغفر له عونا ونصيره، اللهم ايده بتاييدك، اللهم هيئ له البطانه الصالحه الناصحه التي تدل على الخير وتعين عليه، فاحفظ اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الاسره الشريفه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.